ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار أظن نزيل مع الحديث التاسع لدينا ما نهينا طيب إذا لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث التاسع قوله عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ثم قال فانما اهلك ما كان قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم هذا هو الحديث أخذنا في هذا الحديث شوطا وبقينا أننا وقفنا آخر المطاف عن مسألة تكلمنا عن الأمر وينقسم إلى الواجب وإلى المندوب وتكلمنا عن النهي وينقسم أيضا إلى المحرم والمكروه ثم بقي في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم لكن سنأخذ الشطر الأول من قوله إنما أهلك من كان قبلهم إذا الهلاك الأمم السابقة كان بسبب اختلافهم على أنبيائهم أنهم يأتون بأسئلة وهذه الأسئلة مما ما هو منهي عنه يعني عن السؤال عنه فكانت سببا في هلاكهم وهذه المسائل هي مجموعة كالتالي الأسئلة التي هي سبب للهلاك أولها وهو السؤال عما سكت عنه الشرع ولم ينبه عليه ما سكت عنه الشرع لا نسأل عنه ولا نبحث عنه لأنك إذا بحثت عنه معناه أنه لا بد من إيجاد الحكم له إيجاد الحكم له إن كان مما يشق على المسلمين في إيجاد الحكم لأنه مسكوت عنه لأنه لو لم يكن مسكوتا عنه لكان الأمر واضحا لكن لما أن الشارع سكت عنه فلا بد نحن أيضا أن نسكت عنه يعني معناه لذلك جاء في بعض الروايات وما سكت عن أمور أو لم أبين أمره كما قال عليه الصلاة والسلام إنما رحمة بكم فلا تسألوا عنها رحمة بكم فلا تسألوا عنها إذا الإنسان لا يحتاج أنه يبحث عن أمور قد تكون سببا في إيجاد المشقة ولذلك الذي يدل عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما أو قال أعظم الناس في المسلمين إثما من حرم فيه أو من حرم الشيء لأجل مسألته ولم يكن محرما لكن لما بدأ من وهذا الذي نزل فيه قول الله جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم معناه أنكم تسألوا عن هذه الأشياء وهذه الأشياء المفروض أنكم لا تبحث عنها ما دام أنها مسكوت عنها تمرها مرور الكرام وهذا فيه طبعا ان كان قال بعض اهل العلم كما ذهب الى ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث طبعا ماذا يقول؟ يقول انما كان النهي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى ان النهي ينصب عن من؟ عن الفتره التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينزل الوحي طب بانقطاع الوحي قال لا باس لان الامور معلومه هذا صحيح لكن فيه مرحلة ليس كذلك، فيهما رغم أنه صحيح بأنه قد ابتدع في المسألة بما بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي انقطع في المسائل واضح كما قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا: الحلال بين والحرام بين وبينما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. إذن هنا دل دلالة على ماذا؟ دل دلالة على أن الأمر في عهد رسول الله. لكن نقول أليس هذا الحديث يسري مفعوله حتى في زماننا الآن؟ الجواب طبعا لا. نعم أم لا؟ نعم يسري. لماذا؟ لأن أهل العلم باختلاف على حسب القواعد والأصول المتفق عليها والمختلف فيها والمستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون الأمر مثلا يسألك السائل عن أشياء فتجيبه إجابة عامة، هذه الإجابة العامة هي فيه رحمة له، لكن هو يدعى كما نقول احنا كاين فشي فشي نفس المثل. انت الان جواب عام، ما دقق معك اهل العلم في المساله رحمه بك؟ انت شبهت لا نرى المساله الحديثيه الفلانيه هو قليل لا وقيمه حجم الكشف وهذه ما تجهل وما اذا بدا يضيق على نفسه فضيق الله عليه. كان في بحبوحة من أمر بدأت ضيق على نفسي فماذا؟ فضيق الله طيب. إذا ضيق الله عليه بتضييقه على ماذا؟ على نفسه. إذا هو الجاني، هو الجاني، فلما جنى عن أمره تسبب في ذلك. إذا هذا سكت عنها الشر سوف يسكت عنها. أهل العلم قد يجدون في المسائل فيمرونها مرورا. في بعض الأحيان نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أهل العلم إلى ماذا؟ إلى البحث والتوقيت. لماذا؟ لأن الملابسة التي تحيط بالسؤال ما يسمى بالدندنة حول فقه الواقع. أي واقع هذا تتحدث عنه أنت؟ فقه واقع. أهل العلم أدرى الناس من فقه واقع، والذين يدندنون ويتشدقون بفقه الواقع هم أجهل الناس بفقه الواقع. هذا هو صحيح. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقلنا من ذنب حول فقه الواقع هم أشهر الناس بفقه الواقع. أعلم الناس بفقه الواقع هم أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم أصلا عندهم قواعد. من بين القواعد المطبوقة أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ليس كذلك قاعدة. هذه القاعدة الفقهية أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره هي فقه الواقع، ليس كذلك؟ معناه أنه لا يمكن أن أحكم على شيء ولم أحيط بملابسات الموضوع، إذا هذا يسمى فقه واقع. لذلك الحكم على شيء فرع عن تصوره، لأن المفروض أنك تتصور المسألة أولا، لأن كما هو عند المناطق يقولون التصور قبل التصديق، ليس كذلك؟ لا تعجبون هذا. التصور قبل ماذا؟ قبل التصديق، لأن يقول لك تصور المسألة من جميع جوانبها. حسن التصور أو صحة التصور يؤدي إلى ماذا؟ إلى صحة التصديق. صحة التصور يؤدي إلى صحة التصديق. إذا لابد من الحكم على شيء فرع عن تصوره، لا يمكن الحكم عليه. لذلك نقول في بعض المسائل التي يسأل عنها العبد يكون نائبا في امر غيره، بمعنى ينقل كلام غيره. سوري دمجي واحد سوري ايش هو اللي يقول بعض المسائل لا نجيبه؟ ماذا نقول؟ ائت بصاحبه. لان المسائل حساسه، هذه المسائل تحتاج الى ماذا؟ الى توضيح، الى بيان، الى شرح. ما الذي يشرح؟ ما الذي يبين؟ انت نائب. مثلا قد يثني الوساطه يساله ثم يمشي ثم يساله ثم يرفع، لا، فينا بصاحب القضيه. مثل مساله الطلاق، مساله الرجعه، ما نرد لاي واحد، لا، انما صاحب القضيه هو الذي يسال فيها. اذا من المنهي عنه او الذي يؤدي الى سبب الهلاك هو السؤال عما سكت عنه الشرع ولم يبينه. المساله الثانيه وهي فيما لا فائدة فيه، حتى لا فائدة فيه ولا حاجة له، أنت بريء عن السؤال عنه. ما لا فائدة فيه؟ لماذا تسأل عنه العبد؟ كما يقول الآن تجد بعض الناس يسأل. سفينة نوح عليه السلام كانت أشرعة، وبدون أشرعة ما لون الأشرعة؟ ما نوع الأشرعة؟ الخشب الذي بنيت به السفينة، المسامير التي دقت به السفينة، أي علم يعني؟ ما فائدة هذه الأسئلة؟ يعني وين الغريب؟ أنك تسأل عن أمور لا طائل من ورائها، أنت مطالب بأن تسأل ما وراءه ماذا؟ ثمرة، ثمرة، الثمرة هي ماذا؟ لا يؤدي إلى العمل به. أما أنك ليس عندك شيء من هذا الأمر فتقول ما؟ فتبدأ تبحث. إذا أنت تبحث عن ماذا؟ ملهي عنه. لماذا؟ لأنه يعني يعتبر عند أهل العلم من باب والعياذ بالله الطمس. من باب الطمس أن الإنسان يسأل عما لا فائدة من ورائه. ما تنفعك بشيء، فهذه الأشياء لا تنفعك. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم، شوف حتى في الأماكن التي كانت كما نقول جاءت عرضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من السنة في شيء، فكانوا يشددون مثلا حتى لا تتخذ، وإن كانت طبعا هي لا فائدة من ورائها. فيبعد الإنسان عن المكان الذي فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل فيه، وجاءت عرضا. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب أحد الصحابة وقف فجلس فصلى في المسجد مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من فعل؟ لما فعلت هذا؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرضا. يعني ما الفائدة من وراء أنك تصلي في هذا المسجد الذي صلى فيه إمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من فائدة؟ هذه فائدة مرجوة، لأنه عرض، ليس له ماذا؟ ليس له معني المكان أو وقع قد يغير في ماذا؟ في الحكم، أو له مندوبة معناه فيه مستحب. في ذلك لا يسأل عن مثل هذه الأشياء، ماذا فائدته؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فغضب. لماذا؟ كان يقول له السائل من أبي؟ السائل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبي؟ فقال أحافة قال من أبي؟ سائل آخر قال سالم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا قال عمر بن الخطاب فرأيت ذلك في وجهه. فقال عمر تبنى إلى الله. فقال تبنى إلى الله. لماذا؟ لأنك تسأل عن من أبي ومن أبوك ومن ما الفائدة أن تسأل عنه وأن تعلم وأن تبحث عن أمور كما قلنا؟ إذا لا تسأل. إذا هذه الأشياء التي لا فائدة من ورائها فهي مبنون عن السؤال عنها. أو المسألة الثالثة أن تسأل سؤال على جهة الاستهزاء. أنك من؟ أنك تستهزئ. وهذا قد حصل أن بعض الإنسان مثلا أنه يسأل كما هو كذلك. انتبه إن كان قاصدا الاستهزاء فقد دخل في ماذا؟ في سخرية. في سخرية في الكفر والعياذ بالله. كفر لماذا؟ لأنك تستهزئ وأنت تعرف أن من نواقض لا إله إلا الله تهديمها أنك تستهزئ بالدين وأهله. أسمع السيد إذا قليل نوكة خبير أدو أصحاب الحياة وأدو نينجا وأدو مغنبرين مغنبرين تستهزئ بالدين لا الكفر من نواقض لا إله إلا الله. علاش عندينا دين ما كنستهزئوش لا الدليل على ذلك مش كلام رب العزة. اسمع قالوا إنما كنا نخوض ونلعب لذلك قال الصحابة رأيته متمسكا بخطاب رسول الله يجره ما كانش من النبي صلى الله عليه وسلم يجره فقال يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. حديث الركب معنى السفر كما نقول احنا كندوزو الهضاب من بوجه السفر انما هو حديث الركب نقطع به الطريق. شوف الجواب قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. كلام منا رب العزة معناه أن الدين لأن الدين مهابة أحكام الشرع مهابة. تبع وفي إشارة إلى الناس من بيجدد من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الآن بعض الصحفيين ومثل بعض الناس كاريكاتورات يرسمون وهذا شيخ الحيض وهذا شيخ النفاس وهذا شيخ علماء حسبي الله ونعم الوكيل يستهزئون بدين الله. انت لما تعيب الذي هو صاحب تعيب من؟ هل تعيبه هو؟ ام تبع التعيب الذي امر بها؟ هذا الشيء الذي ينتبه هذا امر للمحجب الذي امرها هو الله. اذا انت لا تستهزئ بماذا؟ لا تستهزئ في الحقيقه بماذا؟ لا تستهزئ في الحقيقه بماذا؟ بالشخص. وانما عندك حقد وحلم لماذا؟ بدين الله. ده هو الحقيقه ده هو الوصف العلاج. انت بماذا قال سبحانه وتعالى؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اسمع مزيان محمد فإنها من تقوى القلوب. فإذا لابد من تعظيم الشعيرة. بل قلنا لكم سابقا أن الإنسان لابد أن يستشعر العبادة التي تقوم بها. ما تجيش تقول عندك عادة لا تستشعر العبادة لأن ماذا؟ من يعظم شعائر الله فإنها من هذا إشارة إلى التقوى. وفي التقوى إذا فلا بد أن تحس بماذا؟ بكل طاعة تعطيها قيمتها الشرعية. ما جاء حركة وحسن ولك غير سنة يبدا وكلمة ولك غير سنة سبحان الله ليش غير سنة؟ استهزاء. لما نقول غير سنة معنى أنك تشير إلى ما عندما ما استخفافا غير سنة لا حول ولا قوة إلا بالله. صحابة رسول الله كانوا يتحرون ما دقة الأمور في السنة. بدأ كان يقول أفعلها رسول الله طب يجوب لي ما نزيدش معك أفعلها أرأيتها من رسول الله أسمعتها من رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم سمعنا؟ إذا نزل به السنة، إيش السنة؟ إذا أنت تستخف، ولذلك يكون في قلبك مرض، هذا المرض يكون سببا والعياذ بالله في آخر المطاف في ماذا؟ في الانتكاسة. انتبه، يعني وحتى في سوء الخاتمة والعياذ بالله قد لم تنه، لأن يعني مبنى حسن الخاتمة وسوء الخاتمة على الدسيسة التي في القلب، ولكن سيخشى على نفسه الآن من الانتكاسة. ونحن دركا عظيما تجد الناس أشنو كان على استقامة ثم انتكس رأسا على عقلها، لا إله إلا الله، ما السبب؟ لا بد من البحث. لذلك انصحكم بالرجوع الى محاضره بعنوان وسائل الثبات على دين الله. وسائل الثبات مهمه في وقتنا الحاضر، لان الان صار يخشى الانسان على نفسه كثره الفتن، كثره نزوع القلوب والعياذ بالله، ان الامر متعلق بالقلب. الله سبحانه وتعالى كما يقول كما الحديث القدسي، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القلوب بين اصابع الرحمن يخليها. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فثبتنا اللهم على ديننا. من المسائل ايضا، فلذلك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في صحيح مسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، معناه انه يسال الانسان فكان يسالهم عن ابائهم وعن نوقهم، ناقتي اين هي الى غير ذلك، فنهوهم عن ذلك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم. من المسائل أيضا كثرة السؤال في المسائل التي لم تقع، معناها مستقبلية، يعني يفترض لها افتراضات، فيأتي يبدأ يسأل مثلا يقول إن وقع، إيش إن وقع؟ هل نحن مطالبون بما هو واقع أم بإن وقع؟ هذا إن وقع في علم ما؟ في علم الغيب ننتظر حتى يقع، ولكننا فيما هو واقع شغل، أنت مطالب بما؟ بأن تبحث لتعمل بما هو أنت فيه الآن، أنت مقصر في أمور كثيرة ولا لا؟ مفرط إن لم تكن مضيع، أنت مش مهتم بأمور مستقبلية، إن حصل إن كان إيمان يا هذا. لذلك سيد بن ثابت لما سألوه عن بعض المسائل ماذا قال؟ قال كان يقول إذا سئل قال أواقعة هي؟ معنى إيش هي؟ كيما قالوا لا، قال إن فيما هو واقع شغل. خلينا في الواقع تجينا لما وقع، علاش؟ لأن الله يهيئ عند وقوعه يهيئ له جواب، أما أنك تبحث عنه قبل أواني فأنت قد دخلت في أمور لا تحمد عقباها، لأن قد يأتي وهذا من التصور. إن وقع، وهذا قول زيد بن ثابت وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول الإمام أحمد، قول أئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء أول شيء هل هو واقع تحدثني عن شيء كائن نجيبك عنه، ليس كائن دعنا من هذا، ما تكلفنا الله جل وعلا بأن نبحث عن ماذا؟ عما هو واقع. إلا أن أهل العلم كانوا يفترضون افتراضات كما هو في كتب الفقه، افتراضات هذه دعت إليها الضرورة. لماذا؟ ما يسمى بجواب الحكيم. تعرفون جواب الحكيم؟ معناه لو يسأل عن مسألة ويجيب عن المسألة والزيادة. لماذا؟ ما دام أنكم سألتم عن هذا ستسألون عن ما هو يعني أخف منه أو أعلى منه. مثاله تجد الفقهاء يفترضون افتراضات ونحن نعمل بها الآن. تعرفون ما هي؟ صاحب الذي يقضي حاجته خارج الآلة، يعني معنى جهاز التبول وجهاز المخرج كما نقول لما احنا دير لي كيس كيدير لي فتحة من المعدة فياش كيدير لي كيس. طبعا هل كانت في عهدي؟ شوف افترضوها، لماذا؟ لأنه أدى إليهم إلى أنهم في قضية النجاسة والحامل للنجاسة، الحامل إذا لا إذا كفرون ماذا؟ المأمون، لكنهم كانوا كما يقال لمنبار تاق. إذا رحم الله الأئمة فقهاء، شوف أجابوا عن مسائل كانت حين لماذا؟ لأن اضطروا مثلا سألتم عن النجاسة الخارجة عن موضعها، فإذا ستسألون عن الحامل للنجاسة لضرورة، فبحثوا هذه القضية. فقال غلبوا لا إله إلا الله. شوف أهل العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكنك أن تسأل عن أمور فرضية فقط، مجرد الفرضية، فهذا منهي عنه. من المسائل أيضا السؤال على وجه التشدد والتعنت والتعمق. هذا قصة موسى بني إسرائيل مع البقرة، ما الله سبحانه وتعالى ماذا قال لها؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب يا رجل اذبح بقرة، شوف تعنت اليهود ماذا قال؟ ادعوا الله أن يبين لنا ما هي. طيب ما هي؟ ما لونها؟ لا حول ولا قوة. لو ما هي؟ إذا البقرة تشابه عليه، لا حول ولا قوة. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، لذلك قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. هم ذبحوها ظنا منهم أنهم أتوا بها، وهم في الحقيقة ما أتوا بماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرك بشيء فماذا عليك أن تفعل؟ تفعل. لا تبدأ بماذا؟ تسأل عنها، تعنت وتتشدد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتشدقون المتنطعون المتفرقون. شوف هلك المتشدقون المتفرقون المتنطعون، معناه انه يريد يتنطع. هذا هو التنطع في الدين، تبدأ تعقد المسألة. هي كانت في محبوحة من أمرها، وانت أردت أن عقدت، فإذا سؤالك سؤال تشدد وتعنت وتعمق أدى بك إلى ماذا؟ إلى أن ضيقت على نفسك، ضيقت على الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي الذي جاء وقال يا رسول الله أفضل الصيام، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال استطيع اكثر من ذلك، شدد على نفسه وهو يحكيها في اخر المقام. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم النظره ثاقبه، انت الان قوه نعم، سيجري بك الزمن فتنهار قواك، لا تستطيع ان تصوم يوما وتفطر يوما. اذا فخذ بالرخصه اثنين والخميس ايام البيت كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ الزم نفسه بما لم يستطع، فقال بعدها قال يا ليتني أخذت بنصيحة رسول الله. ما علمت على نفسك، وخصوصا عندما تنذر انت الآن شوف تعمق تشدد، تنذر لله، من ألزمك بالنذر؟ ماذا قال لك صلى الله عليه وسلم؟ إنما يستخرج بماذا؟ من البخيل، لم تلزم، لذلك قالوا النذر للكراهة، رغم أن النذر في جملته كل طاعة هي نذر، كل طاعة هي نذر، لكن نحن نتكلم عن النذر الذي أوجبت على نفسك ما لم يجبه الشرع عليك، فتقول والله أنا لا أصومن ثلاثة أو لا أذبحن أو لا أفعلن، تحمل نفسك لماذا؟ لأن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا ألزمت نفسك هذا المخرج بالاستطاعة، ليس مقرون بماذا؟ بالاستطاعة. ولذلك الحمد لله أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا مخرجا، وهو من لم يستطع الوفاء بالنذر فعليه كفارة اليمين، والله إنها تخفيف، صلى الله عليه يا عم بكوتا. شوف تخفيف، وإلا كان عندنا ضيق، من ألزمك يا رجل أن تنذر؟ أنت عمقت نفسك، شددت النظر على نفسك، وانظر إلى فعل الصحابة. من الأسئلة أيضا سؤال عما أخفاه الله جل وعلا، أخفى الله السؤال عن أموري فلا تسألوا عنه. أنت الآن تريد أن تبحث مثاله مسألة سر القضاء، القضاء والقدر، ألم يخفي الله جل وعلا سره؟ مسألة القضاء والقدر. القضاء والقدر سر الله في خلقه، فلا تبحثوا عنه. من هي؟ وإلى أدابك إلى ماذا؟ إلى الهلاك. لماذا؟ لأنك ستبحث فتزيل قدمك، فتظن أنك تؤمن بالقدر وفي الحقيقة أنك لم تؤمن بالقدر. لماذا؟ لأن التوغل والتعمق في إدراك حقيقة وكله القدر لم تستطيع أبدا ولن يستطيع أحد. لماذا؟ لأن الله استغفر بماذا؟ بعلم ذلك. عليك أن تقول ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل. انتهينا. نؤمن بالقدر خيره وشره. ما تقولش علاش انا؟ لا قلت علاش انا؟ خفيفات. خدي في سر القضاء والقدر. لماذا بالذات؟ ويرثوا ليسمع هذيك. طب ما الله سبحانه وتعالى قدر علينا كل شيء، قدر علينا الكفر، قدر علينا الايمان، لماذا الكفر؟ ولماذا لم يكن مؤمنا؟ ولماذا ينقلب الانسان؟ لا تسال عن مثل هذه الامور، لماذا؟ لانها ستكون سببا في ماذا؟ في هلاكك. سيكون سببا في هلاكك. لذلك سر القضاء والقدر. كذلك قيام الساعه. وقت قيام الساعه، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حجب علم الساعة، يعني لا يجليها لوقتها إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. إذا لا تسأل، عنده علم الساعة. إذا استغفر الله بعلمها. لذلك لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم به؟ قال إذا أخبرني عن أماراتها. إذا ذكر الأمارات ولم يذكر، إذا نحن منهيين أن نسأل عن الساعة. كذلك من الأمور حقيقة الروح، هذه مما أخفى الله، ممنوع أن تسأل عنها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. بمعنى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، معنى ذلك لا تسأل عن مسألة لن تستطيع أن تعلم حقيقة ماذا؟ حقيقة الروح. ولكن عندما يأتون بتعريف الروح يقولون سيرانها في جسمك سيران الماء في العود أو في الورد. طيب احنا ليش ديال العود في الغصن ديال الشجرة وقطعناها؟ يبان لك الماء ما كيفاش فيه؟ هو في الماء ولا فيه؟ في الماء. كذلك الروح تشبيه فقط، لكن كل الروح لا يستطيعون. لا ابدا. كيف هي؟ لا تسال عن كيف، هنا منهي السؤال عن كيف. كذلك الصفات لله جل وعلا منهي عن ماذا؟ عن السؤال عن الكيف. لا تقل كيف. لما يقول الله سبحانه وتعالى له عينان تقول له عينان، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. تقول صفة. بل يداه مبسوطتان، لا نحتاج الى ان نؤول او نخرج عن ماذا؟ عن اطار النص. لكن لا تقول كيف. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم، الكيف غير معقول. قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال يا أبا عبد الله الرحمن عبد على العرش استوى. ما استوى؟ شوف الناس فأهل العلم فأهل الفضل كما يخشون الله. لما سئل عنها قال كأن وجد في نفسه ضيقا. لأن مثل السؤال لا يسأل عن الصحابة سؤاله، هذا ما كيتسولوش فيه. فلذلك وجد في نفسه ماذا؟ ضيقا. حتى قال الراوي علته الرحضاء، يعني شو الله ولكن يصبب عرقا. علاش؟ لأن السؤال ما كيتسألش. ثم صرع شم مسر فرج عنه، لأن الله أمر الله فرج عنه. فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني مجهول، والسؤال عنه بدعة. شوف السؤال عنه بدعة. لا يقول في صفات الله كيف. كيف ممتنع؟ لا يمكن أن نعرف. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى منع عنا ماذا؟ معرفة الكيف. لذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه الأمور مما أخبر الله عز وجل، فنحن لا نسأل عنها. لا تسألوا عن أشياء إن ترد لكم تسؤلكم. هذه جملة المسائل التي سبب في هلاك الأمم السابقة، حذرنا نحن منها حتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه، فكان الغرض لأنهم خالفوا أنبياءهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة مسائلهم واختلافهم على ماذا؟ لو أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا. طيب نزلت السماء ماذا فعلت؟ كفرت. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطينا آية ظاهرة. أصبحت انشقاق الأمر. قالوا: ساحر. انشقاق القمر يقول ساحر، ما بينه وبين القمر آلاف السنين الضوئية. ساحر. شوف اختلافهم على العكس ممنوع. ماذا قال؟ قال نوح: رب إن قومي. قال نوح: رب إن قومي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسران ومكروا مكرا كبارا. طيب شوف عصوني، يعني من أمره ولم يمتثل أمره. إذا كان سببه أن الله سبحانه أنزل عليه ما العذاب، وقد قص الله جل وعلا علينا. لذلك نحن مطالبون بعدم ماذا؟ بعدم مخالفة هدي رسول الله. هل هذه الحلقة لسدد لهم واختلافهم على أنبيائهم؟ على لأن الله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر ماذا؟ رسول الله. عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه، الفتنة في الدنيا عند فيها الكفر والنفاق والابتداع. فتنة، أليست من الفتنة؟ ذاك وزرها وزر من عمل ما إلى يوم القيامة. إذا في الدنيا قال: وعذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. عذاب أليم في الدنيا قال: هو السجن والحد. هذا قلنا، والتعزير أيضا، كلها من عذاب أليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بسبب نزول الآية: امكثوا على الجبل في غزوة أحد، فإذا رأيتمونا نغلا فلا تشاركونا، وإن رأيتمونا نقتل ماذا فعل؟ لما رأوا بداية المسلمين في مصر قالوا: إنما هي أرادنا فقط. فافترق مصر أحدهما مكت والباقي مات نزل، وكان الأغلب ممن نزل. فجاءت العاقبة، ما هي؟ أنها أن هزموا في غزوة أحد، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. الشرف شرف يعتل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا انتبه، ليس أن تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر والمخالفة للأمر لك شيء لك يطردك، لابد أن تراجع الحساب. عندما تخالف هدي رسول الله استقرار تنتظر العقاب في الدنيا قبل قبل الآخرة. هذا أمر الله، كلام الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذا جملة ما في هذا الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا جملة ما في هذا الحديث. يوفق الله ويرضي ما يحبه ويرضاه. إذا من الحصة القادمة إن شاء الله تعالى الحديث العاشر بإذن الله جل وعلا. يقول لنا السائل: يجوز إخراج الزكاة متفرقة على طول السنة؟ شكرا لك. أنت الآن تتصرف في مال ليس هو مالك. نصر غلطي أشكال أي مسحك أن الزكاة اللي تعطيها مين؟ أبس منك الزكاة أنا أقول لك درجة الزكاة اللي تخرجها بس منك وليس لك وليس لك منا على الفقير في تلك الزكاة ولا ابتداء ماشي تهينه شيلها أنت ينقص أجرك ثم ما تخرج تحب الدين بأن المسألة عاجة عادية صبر في ذلك المبلغ هذا هو شرع الله علاش لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل ماذا قال له قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن أطعهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد أمرهم بإخراج الزكاة من أموالهم وترد من الشيء ترد على ماذا نزيدك كل ما اسمع كلام الله سبحانه وتعالى أشقال والذين في أموالهم حق معلوم حقنا يعني حق ماشي انت من حق وإذا ما خرجتيش هل تخرجوا ليه ماشي كلام الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم تقوى بها يوم تقوى بها على ذلك جهنم فتقوى بها جلابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون كلام من هذا كلام رب العزة يعني ما خرجتيش أنا تخرج فيه لذلك أركان الإسلام منها عاش إخراج الزكاة وماشي منا وما تعملش شوف أولا ماشي منا ثانيا ما تعطلهاش على وقتها بعض الناس ما غفلنا ولا باش نوى أصحاب الأموال كيقعود وصل وقت الزكاة وفيه الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث وقال باقي ما حسبتش سبحان الله باقي ما حسبتيش وراك تحاسب أنت ما حسبتيش أنت كتحاسب معك تاخذ الويزن علاش لأن لأن طاعة أنا ما صليتيش وقت واش الزكاة عندها وقت معجوبة عندها أخذتيها على وقتها تاخذ الاسم ولا ما تاخذش الاسم إن كنت مفرطا أخذت الاسم وليست منا الكرامة، شكون اللي فيه منا؟ الصدقة، مطلق الصدقة، وهذه مطلق الصدقة ما خصكش تمد بها، انتبه، ما تعرفش انت راه هذا، شوف التكافل الاجتماعي، ما تحسش الفقير بأنك عاش، بأنك كتمنع عليه، أو أعطيته، خصك تجمع الزكاة وتمشي تدق عليه وتقول هذا حقك، اسمع لينا، الله يرحم الوالدين، اسمع لينا من فوق منها اسمعني انا تعطلنا عليك ماشي دير اش كدير دير لي الصوفه والناس لا حول ولا قوه الا بالله تخطط لهم حلق الطعام تقول السنة اتقوا الله ربكم والله ستسألون يومئذ عن النعيم قول الله جل وعلا لا تسألن يومئذ عن النعيم هذا دين أنا متحفظ رزقك مع الله المال اللي أعطاك الله ماشي مال استخلفك الله ماذا قال الله عز وجل أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنت لا مستخلف معناه نائب لذلك أعطاك الفلوس وتحاسب عليهم يوم القيامة وسيسألك الله ماذا أديت في هذا في حق خرجتيه انفاق اديتيه الا يا تعالى لن تزول قدم عبد حتى يسأل عام مالك فيما اكتسبت وفيما انفقت تقول يا مالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل مالي مالي ما مش مالي يقول العبد نفس عصم يقول هذا هو الرفض يقول العبد مالي مالي وليس من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى مش لا قراش مش فلوس مش فلوس مالي المال مال الله المال مال الله وأعطاك أمانة إذن وهو سائلك عن تلك الأمانة. بدل الله يرضى عليك خرج الزكاة وعطيها وما عندكش حق تصرف فيها وما تمشيش تشريها باش بغيتي ها؟ قال لك شو عليها واحد لا كي تمشي بيها من هنا وحاول ما حاول ما حاول لا دخلك فلوس عطي فلوس زاد الحبوب عطي الحبوب زكاة عروض التجارة عطي زكاة عروض التجارة زريعة أعطوا الناس حقوقها. هل يجوز صبغ الشعر من الشيب؟ صبغ الشعر يجوز لكن يجنب السواد. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. جنبوه هذا السواد معنى صبغ الشعر باش بالحال لأن فيه الغرر وملهي عن شرع. أما باقي الألوان بالنسبة للرجل فلا إشكال في ذلك وهذا في القدر الكفاية. جعل الله ويوم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله لهم الألباب. من ملتت علينا في جمعنا هذا الذنب إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضيقا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واستصبحكم على خير. Thank you.